نعم. طيب، لأنه قال من تعجل في يومين، ولم يقل فمن أراد التعجل، فجاء الأمر مربوطا بالفعل. من اللي سافر؟ سافر مريضا إلى نعم، وترك الظن هو نعم، وأراد شخص في أجرة لا يصح، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه كم؟ لأنه ترك الواجب. وهل هذا العذر يصير له؟ ها؟ هل هذا العذر يجوز له ترك الظن فيه؟ لا، من واحد. نعم ذهب ولكن في عذر. أن تسأل أنا هل يجوز له أو لا؟ نقول لا، ما يجوز إلا إذا كان يتضرر بالبقاء في منه. وإذا تضرر يخرج عليه دم. ولا يريد. لأن سافر عن مكة خرج. كيف قال السيد؟ لا بأس. إذا كان في مكة ولا يستطيع يرمي مثل إنسان مريض ونزل في الوقت. نعم يا الوهاب. ينزل في أقرب الخيام إليه. نعم، لما لديه مخيم في منى ويبتغي السكة العددية بعد أن يصلي الفجر يذهب إلى سكة العددية ولا يأتي إلى النوم الثاني في الليل. نعم، قلت على كلام الفقهاء لا بأس، لكنه خلاف السنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى كل الأيام. الأخ أحمد هات الأسئلة عندكم. والله يا شيخ، شيخنا قلت كل إبادة مؤقتة تركها من غير عذر لم تقبل منه. نعم. شيخنا بالنسبة لحضرات الإبادة، نعم، هل توجد أوقات فيها أفضلية أو أوقات مباحة أو أوقات منيعة؟ نعم، الأفضل أن نبادر في الرمي بعد الزوال مباشرة في أيام التشريق، ووقت الجواز بقية اليوم، ووقت الحاجة في الليل. لا، إلى آخر الليل، إلى الفجر. في يوم العيد وقت استحباب وأفضلية بعد طلوع الشمس، ووقت جواز في آخر من آخر الليل، إما للضعف ونحوه أو للعموم. مع أن الذي نرى أن الذي يشق عليهم زحمة الناس الأفضل أن يبادر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهله أو أذن لهم أن يتقدموا من مزدلفة فيرموا جمرات، ولم يأمرهم إلا بما هو أفضل لهم، لأن هذا أيسر وهو الموافق ليسر الإسلام. نعم. يوم العيد بعد طلوع الشمس إلى الزوال أو بعده؟ لا، هو كل ما بدأ هو أفضل بعد طلوع الشمس. الله يهديك. شيخنا بالنسبة لك تعليقكم حفظكم الله على قول لمن ما روى سعد قال وجعلنا الحجاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت بالست بعضنا يقول رميت بالسابع، فلم يعرف في ذلك بعضنا على بعض، تعليقكم هذا بارك الله فيكم. قل هذا يدل على أن الأمر واسع، وأن سقوط حصاة أو حصتين لا بأس به، لكننا لا نفتي به إلا عند الضرورة، مثل أن يأتي إنسان ويقول إنني أنا رميت بخمس أو رميت بسبع، لأن الصحابة تحدثوا بذلك بعد الفعل. أما من كان له أن ينيب كامرأة حامل أو مريضة أو كثيفة البصر أو كبير في السن، هذا لا حاجة أن تخرج إلى مكان الرمل، لأن نعلم أنها لن تقف. وأما التي تقول وأما التي تكون نشيطة ولكنها تخاف من الزحام، فنقول اذهبي إذا وجدت زحاما ولم تتمكن من تأخيره إلى الليل فوكل. ولكن كما قلت لكم إن كنت سمعت أن الأفضل تأخيره إلى الليل في هذه الأوقات وفي الليل ساعة. نعم. سؤال يقول: رمى مكين كل جمرة من الجمار الثلاث على الوجه التالي، رمى سبع حصيات عن نفسه ثم سبع حصيات عن موكله وهكذا في كل جمرة، ثم قيل له أنه يلزمه أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يعود ويرمي عن موكله. لا، الصحيح أنه يجوز أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مكان واحد، موقف واحد، يعني يرمي السبع عن نفسه ثم السبع عن موكله، ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرمي السبع عن نفسه ثم عن موكله، ثم يرمي الجمرة الثالثة عن نفسه أولا ثم عن موكله ثانيا، لأن ظاهر أن الصحابة الذين رموا عن الصبيان أنهم لم يكونوا يكملون ثم يرجعون، ولأن إلزام الناس في هذا الوقت في مثل هذا العمل فيه مشقة من غير دليل بين. أعرف حبيبك الله يا شيخ. وبالنسبة للمريض الذي لم يرمي اليوم الأول ثم أراد أن يرمي اليوم الثاني عن يومين، هل يفعل كذلك أو يجب أن يرمي الجمار الثلاث ثم يعود مرة ثانية؟ لا لا، هذا لا بد أن يرمي أولا عن اليوم الأول كامل، لأن العبادات هذه لشخص واحد فلا بد فيها من الترتيب. شيخنا، هل تدير واجبة على الحاج واحدة بالنسبة لجميع محظورات الحج أو بعضها دون بعض؟ لا، الفدية تختلف. أما جزاء الصيد فمثله من النعم ويختلف اختلافا بينا، وأما بقية المحظورات ف عقد النكاح ليس فيه فدية، والجماع في الحج قبل التحلل الأول فديته بدنا، وما عدا ذلك من المحظورات ففديته فدية أذى، يعني يخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام. معلوم؟ أقول فهمت الآن؟ فهمت الآن؟ نعم. كم صارت الأقسام؟ كم صارت الأقسام؟ القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو ما هو يا أحمد أو عادل؟ أحمد أحمد؟ أقول صارت أقسام أربعة. أي الأول ما لا فدية فيه، الأول الصيد جزاؤه مثله، وهذا يختلف اختلاف واضح في النعامة بدنه وفي الشاء وفي الحمامة الشاء. الثاني ما فدته مغلظة، الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وفي الحج أيضا غير الجماع في العمرة، الجماع في الحج قبل التحلل الأول هذا بدنة، فديته بدنة. والثالث ما لا فدية فيه أصلا، وهو عقد النكاح. والرابع ما فديته فدية الأذى، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، وهذا بقية المحظورات. بارك الله فيك. الأخ حجاج يقول إن الستة تتمت. بارك الله فيك، حفظكم الله وزادنا وإياكم علما نافعا. الآن فيه بقية أسئلة للطلاب تحبون تسمعونها ولا نقفل التلفون؟ طيب يلا ها لا حديث عندك شيء؟ طيب هات ها لقاء شو ايه من شو يقول ايه نعم لمن هذا؟ تفضل جزاك الله خير. بعد ايش؟ نعم يا جماعة إيه. يقول هذا السائل أنه إذا كان يشق عليه أن يرمي كل يوم في الليل وفي النهار نقول اجمع اجمع جمرات الأيام الثلاثة في يوم واحد إذا تفصل وعليه فدية أذى نعم فؤاد ما أخذت في الأول نقولها لا نقوله لها ولغيرها طواف الإفاضة يوم العيد أفضل أين ما في أس ما في ما في أس نعم قال ايش نعم نعم نعم نعم إيه اللي يظهر والله اعلم انها اذا خرجت ولم تبعد عن مكه عرفا ما هو مساله يومين لازمها الرجوع فان شق عليها او لم ترجع فعليها دم ما المرأة والرجل كل واحد ضاق الوقت السلام عليكم ورحمة الله كيف زين طيب وهذه ما تبي عشان تكون متأهب يعني بقدر الضرورة كل ميتة الله يجعل البلاء لا إله إلا الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب كافي: فصل فيما يستحب للمودع للمودع أن يقول أو يفعل. ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب كما روي عن عبد الله بن عمر أنه قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود. ويدعو فيقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك حملتني على ما سخرت وابن أمتك عندنا أين كتاب الفخار ها كيف سرق أغادي هنا يمكن تدخل هنا ما أعتقد أن علي بيأخذ وهو في هالمكان ورا ما يطلب منهم نعم ورا ما يطلب منهم في الواحد ينظر في الاسم اللي على

كأنكم تأخرتم. قل أقول تأخرتم الآن. لا نحن نعتذر لأننا ما انتظرناكم، بدأنا بالدرس. نعم جاء سؤال. نعم شيخنا، أليس هذا من جنس ما لو نوى الإنسان؟ يعني كيف تصفى الجنة؟ لو نوى الإنسان صلاتين فريضة ونوى أخرى ما يصح. نعم، وهذا كذلك فريضة وركن. نعم، كيف تصفى الجنة؟ لو دخل المسجد ونوى بالفريضة، الفريضة تحية المسجد يجزي. أما ما ذكرت فهذا كل واحد منهما مقصود بنفسه، فلا تجزي إحداهما عن الأخرى ولا جمعهما في عمل واحد. نعم، هذا الفرق. بلى، لكن مو بالواجب، ليس واجبا لذاته. الواجب أن يكون آخر عهده بالبيت، سواء الزيارة أو الوداع. نعم قاضي. إذا يستقر إذا تجاوز مسافة القصر. إيه نعم، وله الظاهر لأنه مدام في في في في نطاق الحضر فكأنه لم يفعل. يعني لو ترك هذا ورجع فإنه في نعم. لا يعني لو ما طاف أبدا، يعني خرج بدون طواف. اي نعم. نعم. لمسي شيئين. اي نعم، طواف الإفاضة والدم. الدم امره سهل، يمكن يوكل احد وهو في بلده، لكن مش طواف الإفاضة. نعم شراف. كيف؟ من أمره بعمرة إذا أرجع له إلى مكة. نعم. السبب كله أن الذي نقل إلى مكة هو من ترك رفقه. نعم. هل كل من أرجع إلى مكة يكون فيه بعمرة أم لا؟ أحد السبب. فبين الذي تريد. ما في عندنا إلا الطواف والسعي فقط. نعم. ما في إلا الطواف والسعي. لأن الوقوف قد انتهى. والإحرام أيضا قد أحرم منتهى منه. نعم. نقول الأولى كل من رجع إلى مكة يريد النسك فالأولى أن لا يتجاوز إلا محرم، لكن هذا قلنا الأولى لأنه متلبس بنسك، هو الآن في نسك، وإلا لقلنا يجب لو أراد العمرة يجب أن يحرم من الميقات. لكن راجع إلى مكة لنسك فقلنا الاحتياط أن يحرم. نعم سليم. يقول طواف الوداع ليس واجبا، يعني ليس واجبا، ليس واجبا، ونحن نقول انه واجب. أقول نحن نقول إنه واجب، فمن الذي عليه الدليل؟ نحن أو هم؟ أم هم؟ لا يا حاج، لا تشحن. أصبر، لا تقول هذا واضح. أنت أقر بأن الدليل عليك وبعدين نشوف الدليل. لا، ما فهمت مراد، ما فهمت مراد. تنازع رجلان، قال أحدهما طواف الوداع واجب، وقال الثاني ليس واجب. فمن الذي نطالب بالدليل؟ أحسن شيخ، بلما حنا ما نطلب بالدليل، حيث أن الضمير يعود علينا ويمصر على واحد دقائق يطالب بالدليل. على كل حال يا سليم، الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول إن طواف الوداع واجب،

صحيحة شرعية، وأن قصدهم بهذا أن يعلموهم مسائل غير مسائل الحج أيضا، الصلاة والطهارة وغيرها، فأرجو أن لا يكون به بأس. نعم. الله يهديك يا شيخ. ما حكم من نسي اسم المنافع؟ حكم ذلك أن يقول لبيك عمن أعطاني هذه النيابة، ويحصل المقصود. شيخنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل منا منحر، كل حجاج مكة منحر وطريق، ما المقصود حفظكم الله بالطريق؟ طريق يعني معناه موصل إلى إلى إلى إلى المشاعر، يعني فلا يلزم أن نسلك مثلا إذا عرف الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى مزدلفة أو إلى منى. مثلا الرسول في منى سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمعة العقبة، ما يلزم أن نسلك الطريق الوسطى، من أي طريق نأتي إلى العقبة يكفي. نعم واضح؟ نعم واضح. نعم. شعر البدن؟ نعم. العلماء الفقهاء يقولون إن شعر بقية البدن كشعر الرأس، ولكن هذا القول لا دليل عليه، لأن شعر الرأس يختص من بين الشعور أنه محل نسل، فلهذا منع المحرم منه، لأنه لو حلقه لم يبقى للنسك محل. أما بقية شعر البدن فلا يحصل، فليس لها هذه الخاصية، لكن مع هذا نقول الاحتياط للمحرم أن يتجنبها ما دام أكثر العلماء على هذا. نعم. صحيح أنه ما دام يطلق عليه اسم النعل فلا بأس به، سواء كان له سير من الخلف أو لا. أو ليس له سير، يعني سواء كان له سير من الخلف يمسك العقب أو لا. هنا حكم لا بأس بها، لأنها من الخلف من العقب ما ما ما فيها شيء يحميها. لا ما تلبس هذا، هذه لا تلبس في الإحرام. نعم، لو كشف عن العقب فليس فيه كراهة، لأن هذه كذا، على أن أيضا التي لها ما يسر العقب يرى بعض العلماء أنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: وليقطعهما أسفل من الكعبين. لكن يظهر لي أنه ما دام خرج عن اسم النعل فإنه لا يجوز لبسه. نعم. شيخنا متى يقطع المعتمر أو الحاج التمتع تلبيته بعد أن يحل بالعمرة من الميقات؟ هل إذا رأى منازل مكة أم إذا يصل إلى البيت الحرام؟ إيه؟ نعم، إذا شرع في الطواف. الصحيح أنه يقطعه إذا شرع في الطواف، لا إذا رأى بيت مكة ولا إذا دخل المسجد الحرام، بل إذا شرع في الطواف قطع التلبية. أما في حج فإذا شرع في رمي جمعة العقبة يوم العيد قطع التلبية. شيخنا بالنسبة لنا وعدنا في أداء الصلاة أنت كرام علينا نعطيهم السؤال، الأخوان سمحوا، لكن المحاسب يحاسب، يشير إلى أنها ستة، يعني يقول لا تسمح، لكن العبرة بالأكثر. شخص جاء في الركعة الأخيرة بعد الركوع فماذا يفعل؟ فاتته الصلاة، فاتته الصلاة يكفر الإحرام ويدخل مع الإمام فيما أدرك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركت فصل. شيخنا في هذه الحالة لا يترك أي ركعة، مو شرط الجماعة الثانية. ها، إذا كان فيه جماعة ثانية متأكد فيه جماعة ثانية فلينتظر. اللي نرى أن هذا لا وإذا أقيمت الصلاة وهو التشهد يكمله لكن بسرعة، أما أن يحتفه ما يصل. وبهذه المناسبة أقول: إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها قبل. نعم، بارك الله فيك. بارك لكم في علمكم وفي وقتكم، جزاكم الله خير. الله يجزيكم خير. نبقى الهاتف، تسمعون أسئلة الأخوة ونسمع للسجد إن شاء الله. طيب، إذن عندنا الآن انتقاء الأحاديث، لأن الطلبة جزاهم الله خير يحبون أن يخرجوا الأحاديث، فنذكر الأحاديث اللي مرت علينا.